إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، من عجيب ما نرى من حوادث الزمان أن الناس إذا انتقصت أموالهم ناحوا على انتقاص الأموال، وإذا ما ماتت شريعتهم لا ينوح. وجدير بنا إخوة الكرام أن ننوح على موت الشريعة، لأن هذا هو الأصل. وليس معنى كلامي أن ندع الدنيا، ولكن نشتغل في الدنيا بالدنيا الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، بالدنيا التي لا صلاح لها إلا بصلاح الدين. ومن ثم إخوة الكرام علينا أن نترك الذنوب ناحية، فترك الذنوب أولى من ترك الدنيا، لأن ترك الدنيا فضل، أما ترك الذنوب فرض، وفعل الفرض مقدم على فعل الفضل. واعلموا إخوة الكرام أن الإنسان منا خزيه وعاره يكون في حياته عند مماته، إذا ما قالوا ترك مالا ولم يترك صلاحا، وخزيه وعاره يوم القيامة إذا شهد وزنه فوجده طائشا خفيفا لا حمل فيه من الحسنات. فينبغي للعاقل إخوة الكرام أن يؤثر آخرته على دنياه، يأخذ من دنياه ما يتبلغ به يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال ابن عمر فيما رواه البخاري: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من غناك لفقرك ومن صحتك لسقمك، فالله أسأل أن يثبتنا وإياكم على هدي النبي وهداه حتى نلقى الله تعالى فيجعل لنا جوار النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إخوتي الكرام، لم نزل نقرأ الأساليب التي استخدمها أهل الكفر والشرك في مواجهة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في اللقاء الماضي من أساليبهم الأسئلة التهكمية، يسألونه يتهكمون ويسألونه ليعجزوه، غير أن الله تبارك وتعالى من وراء القصد يدفع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيده. ومن سألوه بعد توضيح إجابة ما سألوا عنه لم يتبعوه، إنما ازدادوا في العناد والصلف، لذلك تركوا طريقة السؤال واتجهوا إلى طريقة أخرى. هذه الطريقة الأخرى صد الناس عن سماع القرآن، حتى وإن سمعوه يلغوا فيه، يقولون إنه باطل، يلصقون به التهم، إن سمعوه يتراقصوا عند سماعه حتى لا يؤثر فيهم القرآن، إذا سمعوه يلعبوا. ولذلك الله تعالى ذكر هذا في كتابه، وسنقرأ الرواية الدالة على هذا. قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما عرضوا عليه من أموالهم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما عرفوا من الحق، وعرفوا صدقه فيما حدث، وعرفوا موقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيب حين سألوه عما سألوه، ولحوا عليه فيما هم عليه من الكفر، حتى قال قائلهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي اجعلوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك، فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يوما غلبكم. فقال أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهزأ برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به من الحق، قال أبو جهل: يا معشر قريش، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19، وأنتم أكثر الناس عددا، أكثرهم عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى آخر الآيات من سورة المدثر. فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له، وكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي كان يسترق السمع لا يسمع مباشرة حتى لا يراه غيره فيفتك به. كان يسترق السمع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فرقا من بقية القوم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية من أذاهم فلم يستمع، وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئا من قراءته وسمع هو شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه. مراد الرواية، مراد هذه الرواية مع ضعف سندها وإرسالها مفادها ومضمونها أن أهل مكة من الكفار والمشركين بما اتفقوا عليه من دوام العداء للنبي عليه الصلاة والسلام ولدعوته ومن تفننهم في صد الناس أمسكوا بالضعاف ونبهوا عليه، إن وجدنا أحدا منكم يستمع لمحمد حال قراءته سنفعل به ونفعل به. إذا كانت له تجارة سيقطعون المعاملة معه، وإذا كان عنده بنات سيمنعون التزوج من بناته تهديد. هكذا قال. ثم اتفق الكبار مع بعضهم البعض قالوا لئن ناظرتم محمدا لن تفلحوا في المناظرة، هيغلبكم. يبقى سلاح المواجهة لا، لا تواجهه بكلام ولا تسأله عن شيء، لكن استخدم الأسلوب الآخر. إن رأيته واقفا يصلي اضحك عليه، صخب وهرج حتى يتلعثم محمد صلى الله عليه محمد وآله. إذن هذا أسلوب آخر، أسلوب التطفيش بأي شيء. إن سمع الدرس يهرج ومرج، لماذا؟ حتى لا يجعل الناس يسمعون. وإن سمع القراءة يعلي صوته ويطب المزمر، لماذا؟ حتى لا يجعل الناس يسمعوا القراءة. ده أسلوب من أسلوب الصد عن دين الله تبارك وتعالى. فعلوا هذا ترى ما أفلح، بدأوا يتسللون لواذا في خفاء. الضعاف في خرزة كده يروح ويعمل كده، يعني يسترق السمع. ما هو الممنوع مرغوب ولا مش مرغوب؟ الممنوع مرغوب. لو عندك صغير وعايز يقع في البحر قل له اوعى اوعى تنزل في البحر، هيروح طالع من كده وايه في خرزة كده وبرب بلانس. فالممنوع مرغوب، فزاد الضعاف يسترقون السمع. وإن رأى أحدا ينظره يتوه كده، يعمل كده أو كده وروح ماشي حتى لا يحملهم عليه. طيب دول الضعاف، وإيه رأيك في الكبار؟ الكبار مشيوا خلف الضعاف، قالوا لبعضهم ولا واحد فيكم يذهب ناحية محمد، سيبوه ولا واحد يروح له يسمعه. تعاهدوا وتعاقدوا على هذا. وبعدين بعد شوية أبو سفيان طلع في نحي، والأخنس المشرق طلع في نحي، وأبو جهل طلع في نحي، ومش عارف طلع في نحي، كل واحد خد نحية وراح يسمع. وبعدين لما اتقبلوا وهم ماشيين اتقبلوا سوا، كنت فين؟ قال له كنت في المكان اللي انت كنت فيه. فانت تسيب معاي. طيب وبعديها ماذا سمعت؟ يقول الثاني يقول انت عملت انت سمعت ايه؟ قال له انا سمعت شيئا فهمته وسمعت شيئا لم افهمه. والثاني يقول برضه انا سمعت شيئا فهمته وشيئا لم افهمه. الله. وبعدين تعاقدوا على ألا يرجعوا. اليوم الثاني كل واحد طلع في خفاء من ورا الثاني وهم مروحين قبلوا بعض وتعاقدوا في المرة الثالثة، وفي المرة الثالثة برضو نفس الترتيب. ايه القصة؟ ايه القصة؟ هكذا هم. القرآن أثره فعال في نفوس من يعتقد به وفي نفوس من لم يعتقد به، هذا أثر القرآن. فلما سمعوا القرآن فهموا أشياء وغابت عنهم مسائل لم يفهموها. طيب تعال نقرأ الرواية، ورواية صحيحة الإسناد. قال ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان أن عكرمة مولى ابن عباس، يبقى دول كلهم عكرمة تابعي وداود بن الحصين من أتباع التابعين، أن ابن عباس حدث عكرمة رضي الله تعالى عن ابن عباس وعن أبيه، قال: لما أنزل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال: إنما نزلت من أجل أولئك النفر، يقول: يا محمد لا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع فينتفع به. يعني يقول لك سبب نزول الآية: لما الكفار نبهوا على الناس لا يسمع أحد منكم القرآن ولا يسمع أحد منكم محمد وهو يصلي، وإذا سمعت القرآن فجري ولا تعطيه أذنك، ربنا قال له: يا محمد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ما تجهرش حتى لا يسمعها المشركون فيستهزئوا، ولا تخافت حتى لا تفوت الفرصة على من ذهب خلسة ليسمعك، حتى لا تفوت عليه الفرصة لعله يسمع ما ينفعه. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى ابن عروة ابن الزبير عن أبيه قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. انظر الهمة، وهم عارفين اللي ورا الهمة ايه، قالوا يعني قريش ما سمعتش القرآن بالصوت العالي، ايه رأيك ما نطلع نقرأ بصوت عالي وليكن ما يكن. فمن رجل يسمعهموه، في لو فيك راجل يسمعهم القرآن يعني، فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا لابن مسعود: إنا نخشاهم عليك، إحنا خايفين عليك منهم، وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. يعني يا ابن مسعود أنت مالكش عشيرة كبيرة تمنع عنك، ده أنت كنت راعي غنم عند عقبة ابن معيط، واشتراك أبو بكر واعتقك، ولا مش هو؟ ها؟ طيب لكن احنا عايزين واحد إله كده، إله سند من عيلة، إله سند من عيلة، على اعتبار حتى يعني ها لو أذوه تقدر عيلته تمنع. قال ابن مسعود: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى. غدا يعني ايه؟ صلى الفجر وطلع، طلع في الصباح حتى أتى المقام، يعني مقام إبراهيم عليه السلام، في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وجعل يقرأ بصوت عالي، مش بيقرأ كده في سره، لا، يقرأ بصوت عالي ليسمع من في أندية قريش. وأندية قريش كانت مجاورة للحرم، كانت مجاورة للحرم، فقرأ من سورة الرحمن فتأملوه، فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد صلوات الله على محمد وآله. فقاموا إلى ابن مسعود فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ. بيضربوه في الوجه يعني معناها ايه؟ بالبواني واللكوميات زي ما بيقولوا، معاه ازاي؟ بلطجوا عليه، بلطجوا عليه، فكلما ضربوه على وجهه يقرأ في زيادة وارتفاع، حتى بلغ من سورة الرحمن ما شاء أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه. وجهه أصبح إيه؟ أصبح هنيك زي ما بيقولوا، خد علقة ساخنة. فلما رآه أصحابه قالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. من هنا ورايح أنا ما هخافش منهم أبدا، ده هم أقل من اللي أنتم مصورين. يبقى هذا الصحابي الجليل استعذب العذاب أم خافه؟ استعذبه، لأنه عذب في الله، يعني استعذب ما لاقى من أجل نصرة دين الله. ده احنا اليوم يا جماعة يعني نحتسب ونسترجع، نقول: إن لله وإن إليه راجعون. يعني اليوم ما فيش اتزان في الدولة، تمام، ومع هذا كل الناس خايفة تتكلم تقول الصح، خايف يقول الصح. ده احنا مش بنقول له قول حاجة، بنقول له قل ما تدين لله به. ليه عمال تغطي بتغطي بتغطي وتغطم ليه؟ ما تذكر الصريح. ما التغطية والتعمية ديت بتنشئ جيلا باهتا، بتنشئ جيل ممكن يبيع دينه بقليل. ما تظهر الصريح مرة واحدة، ما تقول عمال تلف وتدور ليه، ما تقول سألوك أجب مباشرة. لا تكن سيء الأدب، من سوء أدب العالم أن يعرف الحق ولا يظهره، ده سوء أدب في العلم. سؤال العالم أن يعلم الحق عند السؤال ويكتمه. بتلف وتدور ليه؟ ما تذكر الصريح، اذكر الصريح. لذلك ابن مسعود استعذب ضرب قريش الله، ثم قال: ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. ايه رأيكم أن بكرة رايح نفس المكان وسأقرأ، واللي يكون يكون. قالوا: لا، حسبك، كفاية كده، قد أسمعتهم ما يكرهون. رواية كذلك قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، تعرفنا عليه من قبل، أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته. مش راحوا الحرم، راحوا فين؟ راحوا عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بيت النبي اللي هو القديم، اليوم مكتبة في مكة، مكان اليوم مكتبة، مكتبة إسلامية كبيرة بتاع الحرم، في مكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. هو كان في مدينة شبرين في مكة. خرج الثلاثة في ليلة ليجتمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، كل أخذ ناحية، وكل لا يعلم بمكان صاحبه. يبقى إيه يعني؟ عمال يوصف الناس ما تروحوش وهم إيه وهم اللي راح، كل واحد قاعد في مكان والتاني ما شافوش. فجعلوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر. بعده كام؟ بعده تلت الليل. تلت الليل الأخير. فجلسوا حتى طلع الفجر، تفرقوا، فجمعهم الطريق فتلاوموا. انت كنت فين؟ احنا قلنا ممنوع حد يروح والتاني يقول والتالت يقول. فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. أريدك أن تفطن لهذه الجملة. بقول بعضهم هم كبار القوم وهم عليته وهم أشرافه وهم سادته، بقول بعضهم إياك تيجي تاني، لأن لو واحد من الضعاف المغلوب على أمره لو شافوك أو شافوني أو شافوا فلان يقوم يتشكك في أمر محمد وفي أمرنا، يقول من فيهم صح، وبعديها يطلع يمشي ورا محمد ويتركنا. يبقى إحنا موعنا القضية وضيعناها، ومن ثم زودنا عنده الهوية. ده ملامة مين يا جماعة؟ ملامة أهل الشرك على بعضهم البعض. وأهل الحق للأسف الشديد، للأسف الشديد، يا ريت نايمين، أهل الحق اليوم غلب عليهم التمييع والتذويب وتضييع المبادئ، ومن ثم ضاعت الهوية والانتماء لا للإسلام ولا لمصر. افهم الترتيب. شوف، المشرك بوعي المشرك بيقول له أنت كبير، ما ينفعش يقول كلام ونرجع فيه. ليه؟ يقول له يا أخي اعمل اعتبار اللي أنت بتخوفه وبتقول له ما تروحش، لما يشوفك هيعمل إيه؟ سيذهب، سيذهب تاركا لما أنت عليه، لأنك لم تصبح له قدوة سليمة. شوف الشرك، أهل الباطل بيتلاوموا على هذا، وأهل الحق في ثبات. نسأل الله العفو والعافية. طيب اسمع معايا، قال فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. قال ثم انصرفوا، راحوا فين؟ كل واحد راح بيته. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. نفس الترتيب. فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. مش ينفع الكلام ده، احنا بنفعل فعل اللي صار، مش عارفين نمنع روحنا؟ وما الذي منعه أن يمنع نفسه؟ حلاوة القرآن، حلاوة القرآن والتلاوة مأثرة فيهم، مش عارفين يسيبوه. يعني لا بحبك ولا بصبر على بعدك. افهم الترتيب. فقالوا لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ابن حرب في بيته، قال له يا أبا حنظلة. ما أبو سفيان من كنيته إيه؟ أبو حنظلة. قال له أبو حنظلة إحنا عملناها مرة واثنين وثلاثة، أنا وأنت هوش معنا حد، قل لي أنت سمعت إيه؟ قام قال له انت هتقول له سمعت ايه؟ قال له هقول لك سمعت ايه. قام قال له يا اخنس انا سمعت شيئا فهمته وشيئا لم افهم. وانت سمعت ايه؟ قام قال له برضه سمعت شيئا فهمته وشيئا لم افهم. قال يا ابا حنظلة اخبرني عن رايك فيما سمعت من محمد. فقال يا ابا ثعلبة والله لقد سمعت اشياء اعرفها واعرف ما يراد بها، وسمعت اشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. طب تفهم من الكلام ده ايه؟ تفهم من هذا الكلام ان القران اعلى من فصاحه العرب. ما هم هؤلاء كانوا عربا للفصاحه والسليقه، فهم مراد ايات وسمع اشياء ما فهم مرادها، ما هيفهمهاش الا لما يسلم، مش يفهمها الا ايه؟ الا لما يسلم. قال الاخنس وانا والذي حلفت به كذلك. قال ثم خرج من عند ابي سفيان حتى اتى ابا جهل فدخل عليه بيته فقال له يا ابا الحكم. مين بيقول له؟ الاخنس. مش قال له يا ابا الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد؟ اسمع معايا بلد، ادي الايه؟ ده اسلوب جديد اللي هيقوله ابو جهل، ده اسلوب جديد في الرد والصد. قال ابو جهل عليه لعنة الله، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف. تنازعوا ايه؟ الشرف. يعني استخدموا كل واحد يقول لك احنا فينا، والتاني يقول احنا فين؟ احنا منا وزير ومنا مش عارف ايه ومنا ايه، ودخلوا يقولوا احنا فينا وفينا وفينا. وكانوا يتمادحوا بما يفعلون من خصال حسنه. ما هو الشرف مش وظائف، الشرف اخلاق. يقول تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، اطعموا فاطعمنا. بنو عبد مناف اللي هو منهم بنو هاشم، فمع ازاي؟ يعني ناس اسخياء بالفطره، اجواد بالطبيعه، في مالهم طعمه للغريب ولعابر السبيل وللضيف. هذا في الجبله فطروا على هذا. ومن ثم شبه ابو جهل بيقول اطعموا، ما قالش اطعمنا فاطعموا، يعني لم ينسب الشرف لنفسه اولا، لا ده قال هم بداوا بالطعام ثم فعلنا مثله. يبقى مين يسبق في الشرف؟ عبد مناف. طيب قال ابو جهل تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطينا حتى اذا تحاذينا على الركب. يعني لما قعدنا كده كله مستوانا واحد، وكنا كفرسي رهاب. لما يعني خلاص اصبحنا كده، يعني واحد منا هيسبق شويه فرسي رهان، نشوف مين فينا يعني خلاص اصبحنا على قدم وساق. قالوا منا نبي، يعني بعد ما خلاص اصبحنا هننهضهم خلاص. هم اطعموا اطعمنا، حملوا وحملنا، اعطوا واعطينا، هم بداوا واحنا ماشيين وراهم، وفي الاخر يقولوا منا نبي، واحنا منين هنجيب نبوه؟ افهم. شفت ده الاسلوب الجديد في رد الدعوه والدين وصده، اللي هو اسلوب الحسد. اسلوب الحسد. قال حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه. يعني المجرم، ابن المجرم، جار المجرم، وصديق المجرم، بيقول له يعني يا ابا ثعلبه من اخره كده لن نؤمن. ليه؟ قال له ما احنا كنا ماشيين وراهم سنه سنه في الشرف، جاي في الاخر يقول منا نبي ياتيه خبر السماء، طب احنا هنجيب منين نبي؟ وهيبقى واحد منا ازاي نبي؟ ومتى ندرك هذه؟ يبقى معناها كفر أبي جهل، كفر إيه؟ كفر حسد، كفر حسد. لذلك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقام الأخنس بعدما قال أبو جهل والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه، فقام عنه الأخنس بن شريق وتركه. طب لما تركوا واحد يقول الله، طب هو ما عندوش رشد يسلم؟ لا، ما هو برضه ما اسلمش، مكابرة ومعاندة. طيب يبقى إذن ده اسلوب جديد من اساليب صد الدين ورد الدعوة. طب تعالى معايا الرواية على ما فيها، يعني في يعني لعل في مطلعها حدثت بالبناء المجهول، يعني معناها فيها انقطاع، معناها فيها ايه؟ انقطاع. طيب اسلوب اخر، اسلوب اخر من اساليب الصد والرد. قال ابن اسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تلا عليهم القران ودعاهم الى الله عز وجل قالوا يهزؤون به قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ده أسلوب جديد، خلاص ظهروا بذلوا كل ما في الوسع، حسدوا والدين شغال بيتخلل بيدخل كل البيوت. يا اخي ده الكفار الكبار اللي هم عاملين امن في الاشراف، يعني ذهبوا يسترقون السمع، فانت هتعيب على الصغار. ومع هذا قال لك نطلع سلاح جديد. ايه هو السلاح؟ روح اسمعه، ولما تسمعه قول له يا محمد انت بتقول ايه؟ ده احنا مش فاهمين حاجه خالص. قول له احنا مش فاهمين حاجه خالص وانت تتكلم يا محمد، يعني اقف كأنك لا تقف واسمع غير مسمع. روح كده اقف جنبه وخليه يقرا، ولما يقرا يقول له انت بتقول لي حاجه يا محمد؟ انت قلت حاجه؟ انا ما سمعتش، كلامك مش واصلني. وبرضو القرآن يسجل، يسجل عليهم خزيه وفضيحته. طيب انتوا مش فاهمين هو بيقول ايه، بتحاربوا ليه؟ مش ده كلام اللي بيحارب واحد يبقى عارفه بيقول ايه، اللي بيعاديه يبقى عارفه بيقول ايه، لكن انت بتقول انا مش فاهم حاجه خالص. وانا على فكره انا اصلا عزني فيها مرض. طيب امال انت غضبان ليه؟ انه وحد رب العالمين. يبقى ما دام انت عارف التوحيد يبقى انت بتفهم، ما دام انت عرفت ان هو بيعيب عليك تعدي الالهه يبقى انت بتفهم، ما دام سمعت التوحيد وغضبت يبقى انت بتسمع. يبقى لذلك يعني هم خرجوا بهذه الترهه فكانت عليهم لا لهم، كانت عليهم لا لهم. انا بضحكك ضحكه كده بس ما تروحش بعيد عني عشان من ايه نرجع بسرعه. كنت مره المرات يعني كان عندي درس كنت مدعو في مكان، وبعدين رحت المكان ده والشباب كانوا عاملين شغله كويسه، يعني كان الدش المركزي لسه جديد كده، فجابوا الكاميرا وحطوها في المسجد على اعتبار تبقى المحاضره لكل القريه. وبعدين فجاه بعد ربع ساعه كده راح جاي الغفر وقالوا انت الجامع انت الميكروفون. ليه يا جماعه؟ قالوا امن الدوله مانع الكلام. يا جماعه ده انا واعظ في الازهر وانا ما عنديش يعني ايه شغل، ما حدش يمنعني من شغلي والازهر سيادي. فلما قالوا امن الدوله قال كده. طب بسرعه انا خفت على الامام المسجد، ما خفتش على نفسي، خفت على الامام، ورحت بسرعه فض الدور وقلت يا ابني باشا ميكروفون، وتكلمت من غير ميكروفون وبسرعه خلصت ورحت ماشي مشيت. ولما مشيت خدها مش هستني سكت رجله سكت حيث لا رسع. فلما مشيت خلاص يعني ما علقتش على المسائل. تاني يوم البلد او الضاحيه اللي كان فيها المسجد اتوني جميعا يعتذروا. قلت لهم تعتذروا ليه؟ ما عليكم حاجه، انا مش غضبان من حد، انا ما غضبان من احد. الموضوع الصبح راج في البلد، فلما راج في البلد امن الدوله عرف. لما امن الدوله عرف رجعوا على العمده بالملام، ازاي انك انت تقول امن الدوله بيمنع واحنا مش اعطيناك امر ولا اذن؟ يبقى انت بتشوه ليه عند الناس؟ كبرت المسائل. في يوم من الايام انا جالس بعزي في مكان، وبعد العزاء اتاني واحد من القريه يمثلها يعني افهم معايا، وعتب علي قال لي انت عملت مشكله عندنا في البلد. قلت له انا؟ قال لي اه. قلت له ازاي يعني؟ قال لي انت عملت كذا وعملت كذا، وانت كنت جاي تبع فلان وتبع فلان وتبع فلان. وقال لي مالي مال الانتخابات؟ ما احنا مالناش دعوه في الانتخابات. افهم معايا. المسائل كبرت. فقلت له بارك الله فيك، عموما يعني ايه المطلوب مني؟ قال مطلوب منك تجينا في مسجد المحله بتاعتنا وانا اجيب لك التلفزيون. قلت له عمال بقول التلفزيون، عمال بقول التلفزيون، انا خلاص مش عايز دعوه، انا دعوتي كده يعني في ايه في مساجدنا وخلاص. خلصت الكلام. واحد معاه في القعده قال لي يا عم الشيخ انا اقول لك باختصار. قلت له اتفضل. قال لي اصل العمده غضبان منك. قلت له ليه؟ قال لانه مش يعرفك، لانه مش يعرفك ومن ثم يعني ما تزعلش منه. قلت له الله، مش يعرفني وغضبان مني ازاي يعني؟ طب هو ما يعرفنيش بيمنعني ليه؟ افهم معايا الترتيب. بعد شويه رد قال لي اقول لك من الاخر، ده اللي يقول اقول لك يعرف من ربنا. كشفه وهو قاعد، كشفوا والموضوع كله كان ترويج دعايه انتخابيه على اعتبار ان واحد بيروج لواحد. فانا بقول لك اسلوب واحد متبع يعني صنعه اهل الشرك، ثم نزل كعقد انفرط، الشيطان تولى بعثرته في بيوت اناس كثيرين من المسلمين، واصبح رد الدعوه او رد الدين او ابطال كلام الدعاه او تسكيت هؤلاء وهؤلاء من مرمى واحد. شوف، من مرمى واحد. قالوا يا محمد احنا مش فاهمين انت بتقول ايه. طب لما انتم مش فاهمين بتعيبوا عليه انه بيدعو الى التوحيد ليه؟ يبقى انت فاهم. بتقول له احنا مش سامعين. لما انت مش سامع امال بتلوم عليه ليه؟ بتقول سفهت احلامنا وجهلت اباءنا. ولذلك القران ينزل على النبي عليه السلام يبرئ ساحته ويعيب اهل الكفر والشرك. نقرا الايه. طيب، قال ابن اسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا عليهم القران ودعاهم الى الله تعالى قالوا يهزؤون به: يا محمد قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه، لا نفقه ما تقول، وفي آذاننا وقر لا نسمع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا وبينك، فاعمل بما أنت عليه، إننا عاملون بما نحن عليه، إننا لا نفقه عنك شيئا. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قلنا بارك الله فيكم: إن أهل مكة من الكفار والمشركين ممن عاندوا وعارضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، تفننوا في اصطناع الأساليب التي من خلالها يبعدوا أنفسهم وما ولوا عليه ومن استضعفوهم من الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هذه الأساليب ادعاؤهم بعد سماع القرآن أنهم لم يفهموا ولم يسمعوا. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إلى قوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لما هو ما بيفهمش، ما لما سمع التوحيد هرب ليه؟ يبقى فاه. لما هو ما بيسمعش، أمال لما سمع التوحيد مشي ليه؟ يبقى سامع. ففضحهم الله تبارك وتعالى. ومن ثم أنزل الله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أي هذا ما تواصى به أهل الشرك. والله تعالى قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني ضربوا المثال ولم يتبعوه، أخطأوا المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه مزاج. والله قال في كتابه: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون عليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. إذن هذا من الأساليب التي اصطنعوها لصد الناس عن اتباع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. نتوقف عند هذا ونقرأ الأسئلة.